قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في هذا المجلس المبارك وفي هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر شعبان من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد كل أسبوع بعد صلاة العشاء من كل يوم جمعة في تفسير القرآن العظيم، نأخذ آيات من كتاب الله ونتدارسها ونبين ما فيها، ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في الملأ عنده. فهذا فضل عظيم لحضور هذا المجلس المبارك الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكر الله هؤلاء الحاضرين، يذكرهم سبحانه وتعالى في الملأ عنده بالذكر الحسن. وهي كلها دقائق، دقائق معدودة من حياتك ومن عمرك، قد يذهب من وقتك الكثير والكثير في أشياء لا تنفع، قد تضرك، وهذا لا يضرك، هذا ينفعك، لا يضرك أبدا. مثل هذه المجالس ليس فيها ضرر عليك وإنما فيها النفع، وحضورها تنتفع دين ودنيا، يعني لا تضر، ينقص من شيء من شيء منك شيء أبدا. طيب، بعدما أنهينا الحديث والتفسير المتعلق بسورة غافر، الآن ننتقل للسورة التي تليها وهي سورة فصلت. وسورة فصلت من الحواميم، وذكرنا أن الحواميم سبع: غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، سبع سور مفتتحة بحاميم، سمى بسور آل حاميم أو بسور الحواميم لأنها مفتتحة كلها بحاميم بهذين الحرفين حاء وميم. هذه السورة الثانية، قبلها سورة غافر وأحيانا تسمى بسورة المؤمن، وهذه تسمى بسورة فصلت، وأحيانا لها اسم أو لها أكثر من اسم، تسمى بسورة فصلت هذا المشهور وهو المسجل في المصاحف، مكتوب في المصاحف سورة فصلت، وتسمى بحاميم السجدة لأن عندنا ألف لام ميم السجدة، وهذه لما اختصت سورة فصلت بسجدة من بين الحواميم السبع سميت بحاميم السجدة، فيها سجدة. وأحيانا تسمى أيضا بأسماء أخرى مأخوذة من السورة، يعني مما أخذه العلماء، سمى بسورة المصابيح المصابيح لأن الله قال فيها: وزينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح، سمى أحيانا وغيرها من الأسماء، ولكن المشهور هذا الاسمان فصلت أو حاميم السجدة، حاميم تنزيل أو حاميم السجدة، حاميم السجدة أو حاميم تنزيل. طيب، هذا من حيث الاسم. أما من حيث النزول فهي من السور التي نزلت متقدمة، وهي من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه ونبئ وأرسل في مكة، ودعا قومه أهل مكة 13 سنة والقرآن ينزل عليه، ونزل عليه أكثر من ثمانين سورة كلها في مكة، من ضمنها هذه السور الحواميم كلها مكية. ثم هاجر إلى المدينة ومكث في المدينة 10 سنوات، ونزل عليه ما يقرب من بضع وعشرون سورة، يعني السور أكثر نزولا هي السور المكية، هي السور المكية، وغالب السور المكية تقرر قضية العقيدة، عقيدة الإيمان بالله وحده لا شريك له، وترك عبادة الأصنام وعبادة من دون الله، وأصول الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، جزاء البعث والجزاء والجنة والنار التي ينكرها الكفار ولا يؤمنون بها. فتقرر هذه القضية، تقرر قضية أيضا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول أوحي إليه من عند الله ولم يكن ذلك من تصرفه. فالإيمان بالرسل والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان. وتقرر قضية، تقرر أيضا الإيمان بالقرآن الكريم، وأنه كلام الله، وأنه نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الأمة، فنزل به أمين السماء على أمين الأرض فبلغ رسالة ربه. هذه أصول الإيمان التي ينبغي الإيمان بها، والتي تتعرض لها أكثر السورة المكية، وهذه السورة من ضمن هذه الأشياء. هذه السورة، هذا من حيث يعني من حيث تتحدث عن السورة بشكل عام، ونوع السورة وهي مكية تعالج القضايا العقادية. طيب، أنت لما تقرأ هذه السورة ما الذي ينبغي لك؟ يعني الآن تجد الحمد لله في كثير من الناس فتح الله عليهم بقراءة القرآن، يقرؤون كثيرا ويختمون، وشهر رمضان قريب، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، كثير من الناس يقرؤون في رمضان، يعطون يعني أنفسهم شيء من قراءة القرآن، فيجلسون في المساجد إما بعد الفجر أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد التراويح، يجلس كثير منهم ويقرأ، يقرأ القرآن. ينبغي لك إذا أردت أن تقرأه، وهو له آداب وله شروط، ينبغي أي إنسان يقرأ، لا، القرآن له آداب وله شروط، فينبغي له إنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يأخذ بآداب القرآن بشروط القرآن. ليس كل إنسان يقرأ، إنسان أحيانا يمنع من قراءة القرآن في بعض الحالات، يحرم عليه أن يقرأ، يحرم، فله آداب موجودة مدونة في كتب أهل العلم. الذي ينبغي لك أن تقرأ القرآن، ينبغي لك أولا أن كيف تقرأ القرآن، وهذه تجدها عند كثير من الناس ممن لا يبالي ولا يهتم، ما يعرف كيف يقرأ القرآن. أنا جلست عند أشخاص طلاب خريجي جامعات، والله ما يعرف يقرأ سطر واحد، ما يعرف يقرأ، ينطق بسطر واحد من القرآن الكريم، وتجد له اهتمامات أخرى بأشياء تافهة، لكن القرآن ليس له أي اهتمام، ولا يعرف ولا يقرأ سطر واحد. وأسمع يعني شخص والله لو يسكت أحسن، أرحم، لو يسكت لا يقرأ أفضل، تكسير في الآيات وقلب المعاني، ما يعرف يقرأ سطر واحد، طالب خريج جامع ما يعرف. فأول أمر ينبغي لك كيف تقرأ القرآن. ما تعرف تقرأ، تعلم، لا تجلس نفسك تترك نفسك هكذا تعيش حياتك كلها ما تعرف تقرأ كلام الله عز وجل، ولا تعطي يعني من نفسك وقت أنك تتعلم القراءة. الآن تعلم القراءة أمر سهل يسير، ما تستطيع تذهب إلى المسجد تفتح البرامج، الآن تستطيع أن تقرأ على أي شخص مقرئ ضابط لقراءة القرآن، وأنت في السيارة وأنت في البيت وأنت في الشارع وأنت في أي مكان، تستطيع أن تدخل برامج وتقرأ ويصحح قراءتك. أما تجي تقول والله أنا ما أعرف أقرأ، فهذا خطأ كبير جدا، قد يأثم الإنسان إذا قرأ وصار إذا قرأ ويلحن لحنا جليا. يعني مثلا أنا سمعت طالب، حتى طلاب درسناهم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنت أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بأي شيء أنت؟ صراط الذين أنعمت، أنت يقول أنعمت، أنا يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنت ما أنعمت على نفسك حتى تنعم على غيرك. فهذا لحن جلي، لحن تغيير للمعنى. كيف هذا يصلي؟ كيف يقرأ؟ كيف يصلي الصلاة المفروضة وهو يلحن هذه الصلاة؟ الآن قراءة الفاتحة بهذه الصورة باللحن الجلي باطلة، الصلاة باطلة، وقراءتك تأثم عليها. فيبقى الإنسان على لحنه وعلى سوء قراءته ويستمر، هذا غير صحيح. وبعض الناس يعتل بعتل يقول يعني تريد الآن يعني بعد ما مضى عمري. يا أخي أنا أعرف شخص، تسمعون أنتم سمعتم أعمارهم في 70 حفظوا القرآن، 70 و80 حفظوا القرآن، كيف تقول أنا ما أعرف أقرأ؟ ما لك حجة أبدا. إذن لابد أيها الإخوة من تصحيح القراءة والقراءة السليمة. ثم الأمر الثاني، إذا قرأت قراءة سليمة ينبغي لك أن تفهم ما تقرأ. يا أخوان حقيقة، إذا تجيك رسالة في جوالك شو تسوي فيها؟ تقرأها، وإذا ما فهمتها تعيد وتعيد لين تفهمها فهما جيدا، وهي رسالة كلام بشر، يمكن ما تفيدك أنت، يمكن أرسلت إليك بالغلط وتنسى، ويمكن تمسحها ومع ذلك تجلس تفكر فيها. كلام الله ما تفكر فيه، تقرأ وتمشي. لا، قرأت قف عند هذه الآيات، تأمل تدبر، أنت مخاطب بهذه الآية، الله يخاطبك ويخاطب فلان ويخاطب فلان. ينبغي أن نعرف كيف يخاطبنا الله، كيف نفهم هذه الآيات. أما تمر عليك كلمات ما تفهمها لابد ترجع تفاسير وتشوف معانيها وتفهم هذا الكلام. ثم أمر آخر، إذا فهمت تدبر، لأن التدبر بعد التفسير. بعض الناس يظن يتدبر بعد ما يقرأ يتدبر، لا، التدبر يأتي مرحلة ثالثة بعد ما تقرأ تحسن قراءتك وتفهم تفسير الآيات، يأتي التدبر الذي تفهم معاني هذه الآيات ودلالات هذه الآيات. ثم بعد ذلك يأتيك العمل. لا تقرأ وتفهم وتدبر ثم أنت ما تطبق، لا بد، القرآن أنت مخاطب به، ينبغي لك أن تطبق ما في القرآن. أمرك الله طبق ما أمرك الله به، نهاك طبق، أحل لك شيء معناه أنه حلال لك طبق، حرم عليك ينبغي لك أن تتجنبه. إذا القرآن عمل في الحياة، إذا ما تعمل به ما تستفيد منه ولا تطبق ما أراد الله منك. فينبغي بالقرب من هذا الشهر الكريم أن نراعي هذه الأمور. لا أنت يعني ما بقضية قضية أنك تجلس في المسجد ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين أو أقل أو أكثر وتقرأ وتمشي، لا، هذا ليس مطلوب منك. مطلوب منك أن تفهم ماذا تقرأ وأن تحسن قراءتك. تحسن قراءتك، ادخل في هذه البرامج وحسن قراءتك، ابدأ من قصار السور، افتح اقرأ الفاتحة على شخص مقرئ وشوف قراءتك صح ولا خطأ. إذا تجاوزت الفاتحة تبدأ بقصار السور وتمشي تمشي إلى أن تنهي الجزء الأخير، جزء النبأ بضبط. هذا يعتبر مكسب كبير، يعتبر أنك جاوزت مرحلة كبيرة. أما ما تعرف تقرأ أبدا أو تكسر في الآيات تأثم عليها، هذا لا ينبغي لك. طيب، نعود إلى السورة بين أيدينا حتى لا نخرج عنها كثيرا. سورة فصلت، تقرأها ثم تقرأها ثم تقرأها حتى تفهم ما تشتمل عليه هذه السورة. السورة هذه يعتبر جزء كبير من أجزاء القرآن الكريم، ينبغي لك أن تأخذ هذا وتقرأه بتمعن وتفكر. شوف هذه السورة، سورة فصلت، ما معنى كلمة فصلت؟ أول ما تبدأ بهذه الكلمة، كيف فصلت؟ طيب، فصلت، الله يقول فيها في ثاني آية، يقول كتاب فصلت، يقول كتاب فصلت، زين. ثم يأتيك في آخرها، في آخر السورة، لولا فصلت آياته، لولا فصلت آياته. إذن التفصيل ما هو؟ توضيح والبيان. إذن كأن كلمة فصلت هنا كأنها إشارة إلى أنها تصف القرآن، هذه الكلمة وصف للقرآن، يقول لك هذا الكتاب كتاب مفصل وموضح، هذا معناه كتاب فصلت آياته، أي كتاب واضح وبين. إذن كأن السورة تدور حول القرآن. السورة يعني لما تنظر إلى اسمها والآيات وأن تتبع الآيات فيها تجد أن السورة كلها تدور حول قضية ماذا؟ القرآن الكريم، وبما وصفه الله، وكيف مدح الله كلامه وكتابه، وكيف وصفه بهذه الأوصاف. ثم ما هي هذه الأوصاف التي وصف الله بها القرآن؟ ما هذه الأوصاف؟ أنت اقرأ بتمعن وتمشي على السورة، على موضوعات هذه السورة، هذا الذي ينبغي علينا. أول شيء، شف عشان تعرف أن هذه السورة تتحدث عن القرآن وعن عظمة القرآن والتنويه بالقرآن وبعظمته. أول ما تأتيك ثاني آية قال تنزيل، هذا وصف في أي شيء للقرآن. تنزيل من وين؟ من الرحمن الرحيم. شوف حتى يأتيك وصف الرحمن الرحيم، ما قال تنزيل من الله العزيز الحكيم كما في سور أخرى أو تنزيل، لا، أتى بالرحمن الرحيم كأن هذه رحمة مهداة للبشرية، كأن هذه السورة وهذا القرآن كله، لأن وصف القرآن ليس وصف السورة، كأن هذا القرآن هو رحمة من الله نازلة للبشر. والذي لا يعرف قيمة القرآن قد حرم نفسه هذه الرحمة التي هي من وين؟ من الرحمن الرحيم. شوف اسمين، ووصف الله الله من صفاته صفة الرحمة، ووصفه بالرحمن الرحيم، ويأتيك الفرق بين الرحمن والرحيم. المهم يدور على الرحمة، أن هذا الكلام المنزل عليكم وهذه السورة والقرآن كله هو تنزيل، تنزيل من الرحمن الرحيم، منزل وصفا، وأنه من أرحم الراحمين. ولذلك الله وصف، شوف حتى سبحان الله العظيم، وأنت تقرأ في هذه السورة تأتيك أوصاف، والله سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. القرآن رحمة، رحمة، فرحمة إذا هذا الله سبحانه يرحم بك، يرحمك بهذا القرآن، ويرحم به من يشاء من عباده، ومن شملته رحمة القرآن أو شملته رحمة الله التي هي القرآن الكريم فقد يعني سعد في الدنيا والآخرة. تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا الحديث عن القرآن. ثم بين لك أكثر، قال كتاب فصلت آياته، كتاب فصلت، حتى يوضح لك أنه قرآن سهل واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر، آياته مفصلة مبينة واضحة ما فيها غموض. كتاب فصلت آياته، ثم خذ من الأوصاف. أنا حقيقة أتمنى أن تسجل هذه الأوصاف، سجلونها عندكم حتى تعرف. تنزيل، كتاب فصلت آياته، ثم قال بعدها من الأوصاف قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فوصف، شوف كثرة الأوصاف للقرآن في بدايته، هذا تنويه وتعظيم من الله سبحانه وتعالى لكتابه. الله يعظم كتابه ويصف بهذه الأوصاف، يقول لك هذا علشان لماذا؟ عشان نحن نعرف قيمة القرآن، نعرف عظمة هذا القرآن. تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. انتهت الأوصاف؟ لا، ما انتهت. بشيرا، وصف القرآن، ونذيرا، يعني القرآن مبشر، يبشر من يؤمن به ويعمل به، ونذيرا لمن يعرض عنه. طيب، بشيرا ونذيرا، ومع الأسف فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. هم يسمعون بس ما يسمعون الحق، ما يريدونه. طيب، كل هذه أوصاف القرآن جمعناها، كم نجمعها ونشوف عددها زين. طيب، وبعدين تأتي الآية إلى بيان موقف المشركين من القرآن، أعرض أكثرهم. طيب، ولا وموقف عناد وتحدي، فاعمل إننا عاملون، تحدي المسألة، فاعمل إننا عاملون. طيب، ثم يقول لك بين لك موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة، صاحب القرآن، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلى، هذه حقيقة الدعوة، هذه حقيقة الرسالة، أنا بشر مثلكم لكن تميز بأنه يوحى إلي، يوحى إلي بالقرآن، يوحى إلي ليش؟ لأصل إلى قضية، ما هي؟ قضية التوحيد والإيمان بالله، أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. ثم يأتي التهديد، ويل للمشركين، وما يعني بعد هذا التهديد بشارة المؤمنين للقرآن، بشير ونذير. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن بيان عظمة الله عز وجل وقدرته وآياته في الكون، عظيمة، منها ماذا؟ خلق الأرض وخلق السماوات التي لم تكن موجودة، ما في سماوات ولا في أرض، خلقها الله كم؟ في ستة أيام. ستة أيام هذه كيف خلقت الأرض؟ كم أخذت من يوم؟ السماء كم أخذت من يوم؟ يأتيك تفاصيلها بدقة. يقول قال هنا تكفرون، قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، زين في يومين. ثم قال بعدها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. كيف يومين ثم أربعة أيام؟ يعني ستة أيام. طيب ثم قال ثم استوى إلى السماء، قال بعدها فقضاهن سبع سماوات في يومين، كم صارت؟ ثمانية ولا ستة؟ نقول ستة. طيب كيف ستة؟ الله ذكر في آيات أخرى قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهنا نقول خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء أو السماوات السبع في يومين ثم عاد إلى الأرض وبث فيها أقواتها في يومين، فأصبح المجموع ستة أيام، أربعة للأرض ويومين للسماء. في نظرك أنت زين أن السماوات أعظم من الأرض، سبع سماوات طباقة واسعة أكبر من الأرض، الأرض وشو كوكب صغير بالنسبة للسماوات، أخلقه الله في أربع أيام وهذه في يومين. في نظرك تقول لا هذا يعني كيف يكون هذا وهذا، واضح؟ طيب يأتي الكلام كل هذا، لكن نحن نمر على السورة الآن مرور سريع حتى نعرفها. لما أعرض من أعرض وكفر من كفر، والله يبين عظمته في خلق السماوات أعظم من خلق الإنسان، تنتقل الآيات إلى بيان عقوبة من أعرض وتهديدهم. ماذا قال؟ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، نحذركم. وبين ماذا جاء، ماذا جرى لهؤلاء الأقوام الذين كذبوا رسلهم، ماذا جرى، ثم هذا ما جرى لهم في الدنيا، ثم يأتيك تهديدهم بعقوبة الآخرة. كل هذا تهديد لمن يعرض عن القرآن ولا يؤمن به. شف لما قال فأما عاد، ثم قال وأما ثمود، ثم قال بعدها عذاب الآخرة ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، هذا بيان عقوبة الآخرة. ثم بعد ذلك يعني بيان عقوبة أخرى في الدنيا، قال وقيضنا لهم قرناء، شياطين تؤزهم أزع، يعني الذي يعرض عن الله ولا إذا لم يتولاه الله من يتولاه؟ والذين قال كفروا أولياؤهم الطاغوت، الذي يعرض عن الله تتولاه الشياطين. قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب ثم بين أيضا عقوبات أخرى لأعداء الله، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ثم يأتيك البشارات العظيمة للذين استقاموا على طاعة الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ماذا، ما هي البشارات؟ تتنزل عليهم الملائكة عند قبض أرواحهم، والملائكة تأتيهم في قبورهم، والملائكة تأتيهم عندما كما قال لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة يوم القيامة. قال شف قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. هذه بشارات عظيمة لمن؟ للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم تأتي الآيات في بيان عظمة القرآن، قال سبحانه وتعالى لما بين آياته في الكون وقال آيات الليل والنهار والشمس والقمر، وحذر من عبادة الشمس والقمر، قال لا تسجدوا له واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. تأتي بعد ذلك تعود الآيات إلى أيضا تعظيم القرآن وبيان مكانته، فيقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر، سماه الذكر لأن الناس يتذكرون به وينتفعون به، إن الذين كفروا بالذكر، والذكر معناه الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك. لما جاءهم ثم وصف القرآن بأي شيء؟ كتاب عزيز قوي ما يستطيع أحد أن يغير فيه ولا يبدل، محفوظ، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل مرة ثانية من حكيم حميد. ثم تأتي تعظيم القرآن، قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لو كان غير العربية ونزل على القوم وهم العرب أهل مكة ماذا سيقولون؟ يا محمد تخاطبنا بكلام أجنبي، كلام غير عربي، هذا كلام أعجمي، كيف تريدنا أن نفهمه؟ الله قال لا، جئنا لكم بكتاب عربي فصيح، أنتم تعرفون هذه لغتكم، لو جعلناه قرآن أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته، وضحت وبينت آياته. أعجمي يعني كتاب أعجمي وعربي، مخاطب عربي، ما يمكن هذا. قال الله نزلناه عربيا، كما قال في أول آية، ماذا قال في الآيات الأول؟ قال قرآنا عربيا، خذ هذه الأوصاف سجلها عندك. قال بعدها ماذا؟ قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أنتم تعترضون ولا تقبلون، ننحيكم بعيد، لا لا لسنا بحاجة لكم، لكن نخاطب من المستفيدين منه. قل هو للذين آمنوا به، طيب وذا كان لهم؟ قال هدى يهتدون به، يهتدون به في حياتهم، ثم وشفاء، يستشفون بالقرآن، القرآن شفاء، شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهنا قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني تتعجب من هذه الأوصاف للقرآن الكريم. يقول في سورة آل عمران، يقول هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هو بيان للناس كلهم، لكن اهتداء واتعاظ من؟ للمتقين بس. وهنا قال قل هو الذين آمنوا خاصة هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون ما حالهم مع القرآن؟ قال في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، ما يزيدهم إلا عمى، وهو عليهم عمى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات إلى الحديث عن الساعة وعظمة ساعة أو ساعة علم الله سبحانه وتعالى، ما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى. شف تأمل هذه الآية، أي أنثى تحمل على وجه الأرض ولا تضع إلا بعلمه، وليست الأنثى هنا أنثى بني آدم، لا، حتى تذهب إلى خشاش الأرض، وتذهب إلى حيوانات البحر، وتذهب إلى حيوانات البر والوحوش والحيوانات الأليفة وبهيمة الأنعام، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، ما يغيب عن شيء، ما يغيب عن شيء إلا بعلمه. ثم يتحدث عن هذا الإنسان وموقفه، شوف قال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يريد الخير، يريد المال، يريد كل شيء، وإن مسه الشر فيئوس، خلاص ييأس من كل شيء إذا جاءه الشيء. الحديث كل هذه السورة العظيمة الجليلة، شوف موضوعاتها وتدور حول أي شيء، على حول القرآن وعظمة هذا القرآن وأوصافه التي وصفها الله به بأوصاف دقيقة ومعانيها معاني دقيقة. هذه السورة كلها لشان نعرف محور السورة، مقصد السورة، موضوعات السورة كلها تدور حول هذا. إذن أنت الآن إذا جئت تقرأ القرآن ينبغي لك أن تقرأ بهذه الطريقة حتى تفهم أن الله يخاطبك. أما تقرأ سورة فصلة تروح تنتقل للشورى، تنتقل، أسألك الآن أقول لك الشورى وش حديثه عن أي شيء وش تتكلم عنه؟ والله ما أدري الشورى، ما أدري. لا، ينبغي لك أن تأخذها يعني وتتأمل في آياتها وتنظر حتى تستفيد وتقرأ وتشعر أنت بنفسك أنك فعلا قرأت قراءة، قراءة فهم وتدبر. أما القراءة هذه القراءة السريعة ما تخرج بشيء، تختم 20,000 ختمة ما تستفيد منها. فيها أجر، نعم فيها أجر، كل حرف تقرأه لك فيه أجر، لكن أجرك غير أجر من يقرأ بتدبر وتأمل. طيب نبدأ بالسورة ونأخذ ما تيسر منها. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، حاميم، الحاء تمد مد طبيعي، حاء، والميم تمد مد لازم، تمد مد 6 حركات أو 5 حركات، حاميم هكذا. طيب ما معنى حاميم؟ هذه مرت معنا أكثر من مرة، نقول ما هي؟ ها ما معناها؟ حروف مقطعة، حروف حاميم حروف من حروف الهجاء. شوف ركزوا معي عشان مرة ثانية بتمر علينا حاميم هذه سبع مرات. وش حاميم؟ طيب وإذا خلاص إن حاميم بتجينا ألف لام ميم مثلا، تجيك يعني حروف أخرى، تجيك نون وصاد وقاف، في حروف كثيرة في القرآن. ما معناها؟ أي واحد يسألك وأنت من أهل القرآن وتحضر دروس القرآن، يأتيك واحد في الطريق يسألك يقول يا أخينا أسمع في القرآن يقول حاميم، مش ما معنى حاميم؟ تقول الله الله أعلم ما أدري، وأنت تحضر دروس تستفيد. حاميم تقول له حروف من حروف الهجاء، مثل ألف لام ميم، ومثل ألف، ومثل باء وتاء وجيم وحاء إلى آخره، حروف من حروف الهجاء. طيب ولا صارت حروف من حروف الهجاء، شو الفائدة منها؟ نقول هذه جيء بها للتحدي، الله يتحدى العرب، يقول هذا قرآن مؤلف من حروف، لا بد أن تؤمنوا به، هذه رسالة لكم، تعرضون عنها وتكفرون بها، لماذا لا تأتون بمثله؟ إذا كنتم تدعون أن محمد هو الذي أتى به فأتوا أنتم بسورة واحدة، ما تستحدان، فأتوا بسورة، ما يستطيعون. إذن أمامكم أن تؤمنوا به أو تأتوا، إذا كنتم تدعون أن محمد هو الذي أتى به، لأنهم يقولون افتراه محمد افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. إذا كنتم تقولون إن محمد هو الذي أتى بالقرآن، طيب أنتم لماذا لا تأتون؟ أنتم أكثر من محمد، محمد واحد وأنتم عدد كبير، لماذا لا تجتمعون وتأتون بسورة واحدة؟ ما استطاعوا. إذن هو كلام الله، والذي يتأمل القرآن يعرف أنه ليس من محمد، ليس من محمد. الله يقول في القرآن ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كيف يكون محمد يقول كلام هذا؟ ما مستحيل. فهذا كلام الله، كلام الله ينبغي لكم أن تؤمنوا به، هذا مقصود. حتى شف دلالة الحروف هذه ليست قضية أنها حروف هجائية وبس، لا، دلالة أن أنت مخاطب بها كلام عربي من الله، ينبغي لك أن تأخذ به وتستمسك به، وإذا لم تأخذ وتعرض عنه أمامك النار. إذا أعرضت واستكبرت عليه يعني تعرض نفسك للنار، هذا معنى حميم. طيب بعدها ماذا قال؟ قال تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا أكبر دليل على أنه من عند الله، لأنه قال تنزيل، والنزول من أعلى إلى أسفل، وفيه إثبات أن الله في العلو وأن الله هو الذي ينزله بإرادته. ولذلك شف أضيف إلى الله، قال تنزيل من الرحمن الرحيم، وفي آية أخرى يقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، دل على أنه من عند الله، ما في شك هذا القرآن من عند الله، تنزيل من الرحمن الرحيم. ووصفه أو إضافة هذا التنزيل أو بيان أنه منزل من عند الله، ووصف الله بالرحمن الرحيم دلالة عظيمة على أنه رحمة. قل هو الذين قال ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة، رحمة القرآن، رحمة على من، رحمة يرحم الله بها من يشاء من عباده، أما من كتبت عليه الشقاوة فهو عمى ولا يجد الظالمين إلا خسارة. تنزيل من الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله والرحيم اسم من أسماء الله، طيب ما الفرق بينهما؟ لماذا نقول الرحمن أو رحيم؟ نقول لا، الرحمن غير الرحيم، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، الرحمن شملت رحمته كل شيء حتى الجمادات، رحمن. ورحمن صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، مثل ما تقول رجل قد غضب فهو غاضب، ورجل آخر قد غضب فهو غضبان، أيهما أقوى؟ غضبان أشد، صيغة مبالغة على وزن فعلان. فرحمن أعم وأوسع، رحمن الدنيا والآخرة. رحيم لأنه رحيم بالمؤمنين، بالمؤمنين رحيم. فالرحمة هناك رحمة عامة وهنا رحمة خاصة، الرحمة العامة في الرحمن حتى يرحم بها الكفار ويطعمهم، الكفار لولا رحمة الله عليهم لماتوا، ولكن الله يرحم رحمة عامة، رحمة الدنيا، ويرزقهم ويعيشون. فهو رحمن الدنيا ورحمن الآخرة، ورحمته عامة، والرحيم رحمة خاصة بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، رحمة خاصة. لما بين لك أن هذا القرآن منزل ومنزل من صاحب الرحمة التي رحمته وسعت كل شيء، قال كتاب أفصح. هذا التنزيل ما هو؟ قال هذا كتاب، كتاب كأن السورة هي جزء من هذا الكتاب العظيم، يقول كأنه يقول لك هذه السورة هي جزء، جزء من القرآن الكريم الكتاب المنزل على محمد، وهذا كتاب فصلت آياته وضحت وبينت، فصلت وجعلت له ماذا؟ جعلت له فواصل قرآنية. وش الفواصل؟ هي نهايات الآيات، كل آية تختم بفاصلة بفاصلة بفاصلة، ولأ فواصل جميلة. شف لما تقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، شف كيف الفواصل تأتيك، راء راء راء راء راء، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، شور القمر كلها راء راء راء راء راء. هذه تسمى فواصل قرآنية، فواصل قرآنية جميلة جدا. قال فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمالق مصفوفة وزرابي مبثوثة، شوف كيف ترتيب جميل جدا. هذه تسمى فواصل، كتاب فصلت آياته جعلت له فواصل، وفصلت آياته يعني بينت ووضحت واضحة جدا. قال قرآنا عربيا، رد على هؤلاء، يعني القرآن جاكم حجة خلاص عربي، لو أنزلناه أعجمي قلت ما نفهمه، الآن جاكم عربي، قرآنا عربيا بلغة عربية واضحة، بل هو على أفصح لغات العرب، لقوم يعلمون. أما الذين يجهلون ما يخاطبهم الله، بعيدين عن الخطاب، ما يخاطب الله الجهلة، إنما يخاطب من عنده علم أو يريد أن يتعلم، عنده قبول ورغبة، لقوم يعلمون لأنهم يستفيدون، أما هؤلاء ما يستفيدون. ثم قال لك بشيرا ونذيرا، أي القرآن، لأن الآيات كلها في سياق القرآن، بشير ونذير. كيف بشير ونذير؟ قال بشير يبشر أهل القرآن، القوم الذين يعلمون، الذين يقبلون على القرآن، هو بشارة لهم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، بشير، ونذير لمن أعرض، لمن أعرض ويعني لا يريد القرآن، يكون القرآن عليه أعمى، عليه عمى، عليه أعمى، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. بشيرا ونذيرا، هذه أوصاف القرآن العظيمة. ولكن مع الأسف اسمع ماذا كان موقف هؤلاء الذين جاءهم القرآن. قال فأعرض أكثرهم، أكثرهم لم يقبل، أعرض أكثرهم، من الذي آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة المهاجرين؟ بالنسبة لمن أعرض الكثير منهم أبى وكفر وأعرض واستكبر، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. هم يسمعون، كيف لا يسمعون؟ لا يسمعون الحق ولا يريدون أن يسمعوا الحق، يسمع كل شيء إلا إذا جاءه هذا، ما يسمع ولا يريد أن يسمع. قال فهم لا يسمعون. وخذ من شدة الإعراض، ليس مجرد أنهم لا يسمعون انتهى، قال وقالوا، يحكي حالهم مع القرآن ومع الرسالة، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه يا محمد، قلوبنا مغلفة في أكنة، يعني الأكنة جمع كنان وهو الغطاء والغلاف، يقول يا محمد لا تتكلم معنا، قلوبنا مغطاة ما تفقه أبدا، أنت تخاطبنا وتتكلم معنا القلوب ما تفقه، ما نفقه ماذا تقول، قلوبنا مغلقة خلاص، ما تستوعب، كيف ما تستوعب، افتحوها، ما يريدون. هذا شدة ماذا؟ شدة إعراضهم. قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، لكن في غير الدعوة لا، قلوبهم مفتوحة، مفتوحة للعب واللهو، كل شيء مفتوحة، لكن إذا جاءت المواعظ والقرآن لا لا، قلوبنا أكنة مما تدعونا إليه. طيب والأذان؟ قالوا في أذاننا وقر، أي ثقل، لا نسمع، أذاننا فيها صمخ ما تسمع، أذاننا خلاص مغلقة، حتى الأذان ما نسمع، ماذا حتى أذاننا ما تسمع منك، ما ندري ماذا تقول يا محمد، ما نسمع منك. هم يسمعون لكن الحق ما يسمعونه. شوف قال وفي آذاننا وقر، انتهى الأمر لا. طيب والأبصار؟ الآن قلب وأذن، باقي البصر ايش موقفه؟ قال ومن بيننا وبينك حجاب، بيننا وبينك ساتر، زي الجدار ما نشوفك أصلا حتى تتكلم معنا يا محمد، احنا ما نراك. شوف هذا كل شيء يدل عليه شدة الإعراض، لا يفقه، لا يسمع، لا يبصر، خلاص الآلات هذه خلاص مغلقة منتهية ما تعمل عندهم. ومن بيني وبينك حجاب، ثم يعني شوف تحدي، ليست مجرد أننا يا محمد احنا ما نسمع منك، يا محمد نحن لا نراك لا نفقه، لا ما ليس الأمر انتهى كذا، لا، قال أنت خلك ما أنت في دعوتك وحنا نمشي على ما نحن عليه، تحدي يعني. فاعمل إننا عاملون، أنت تعمل في طريقتك، افعل ما تشاء، ونحن عاملون في صد الناس عنك، نحن عاملون في محاربة دعوتك والقضاء عليها، وأنت تعمل ونحن سترى منا ما ترى. حتى يأتي الرجل يريد مكة ويريد العمرة يقفون له في الطرقات، انتبه عندنا ساحر لا يسحرك، عندنا كاهن لا يصيبك، عندنا كذا عندنا كذا، يهددونه، يهددون كل من أتى، يقول انتبه لهذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج يدور في المشاعر في منى، يقول من يبلغني رسالة ربي، من يؤمن بي ويتبعني أبلغ رسالة ربي، أبلغ رسالة ربي، من يحميني أبلغ رسالة ربي، وهم يتابعونه، يقول ترى رجل كذاب. وجاء في قصة أبي لهب، أبي لهب يقول أحد الرواة يقول رأيت محمد صلى الله عليه وسلم في أيام الحج في منى وهو يدور بين القبائل، يقول من يحميني أبلغ رسالة ربي، وكان وراءه رجل ذو وضاءة في وجهه وله وضاءة، يعني عمه أبو لهب، وكان يقول كذاب كذاب لا تصدقوه لا تصدقوه، وهذا عمه. فشف كيف، فعمل إننا عاملون. ثم قال أخبرهم أن هذه رسالة لابد أن تظهر، تعملون ما تعملون في حربها ما يمكن، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. قال شف، قال قل لهم هؤلاء الذين لا يريدون أن يسمعوا ولا يريدون أن يبصروا، قل لهم إنما أنا بشر مثلكم، ما عندي أي قدرة عليكم، أنا بشر مثلكم، تعرفونني وأعرفكم، وقد ولدت بين ظهرانيكم وتربيت عندكم وتعرفونني، أنا بشر مثلكم، ولكن يوحى إلي وحي من السماء، وهذا قرآن نازل من السماء، وحي من السماء يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنا أرسلني الله وأوحى إلي لعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، تحقيق التوحيد، توحيد الإلهية، توحيد العبادة. إنما إلهكم إله واحد، شوف كلمة إنما هذه صيغة حصر، يعني ليس لكم إله غير الله، هذا معناه إلهكم إله واحد، أما تعبد اللات والعزى ومنات وإلى آخره كلها باطلة، كلها باطلة، إنما إلهكم واحد، إنما إلهكم إله واحد، مثلكم، قال إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما، يوحى إلي أنما، يعني شوف يوحى إلي هذا الشيء، لأن أنما أصلها أن وما، وأن إذا كانت مفتوحة تكون في تأويل مصدر، يعني يوحى إلي عبادة، يوحى إلي أن تعبد الله، أو يوحى إلي عبادته وحده لا شريك له، أو ألوهيته وحده لا شريك له، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب إذا عرفنا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي تحقيق التوحيد، فالنتيجة ما هي؟ فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه يعني أطلبوا الطريق لله عز وجل، لأن استقامة سلوك الطريق، سلوك الطريق القيم الواضح. قال فاستقيموا إليه، اتبعوه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. طيب ليش تستغفروه؟ قال تستغفرون عما مضى من الشرك والكفر والعصيان، استقيموا واطلبوا من الله مغفرة ما سبق ومغفرة ما قد يكون منه من تقصير، فأنت على استقامتك ومع ذلك قد يوجد منك تقصير، فأنت تكثر من الاستغفار، ثم قال وويل للمشركين، يعني أنتم مدعوون إلى أي شيء؟ إلى الاستقامة والدخول في الإسلام وطلب المغفرة من الله، أما أن تعرضوا ويل للمشركين. ما معنى ويل؟ قيل ويل كلمة وعيد وشديد ويل، وقيل إنها واد في جهنم لو ألقيت فيه جبال الدنيا لذابت فيه. ويل للمشركين، من هم المشركون؟ قال الذين لا يؤتون الزكاة. لا يؤتون الزكاة، ما معنى الزكاة هنا؟ قال بعض المفسرين الزكاة المعروفة زكاة المال، هذا هو أصل. وقيل لا، الزكاة تزكية النفس بالطاعة وتزكيتها من الشرك، ولكن الآية محتملة، يعني الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بالطاعة والاستقامة، وفي نفس الوقت لا يتصدقون ولا يخرجون زكاة أموالهم، فهم جمعوا بين الأمرين، لا زكوا أنفسهم كما قال قد أفلح من زكاها، ولا هو أخرج زكاة ماله، لا يؤتون الزكاة، وزيادة على ذلك وهم بالآخرة هم كافرون، يكفرون بالآخرة وبالبعث والجزاء والجنة والنار، ولا يزكون أنفسهم ولا يطهرونها من الشرك والدنس ولا يعطون هذا المال حقه، كل هذا جمع بينها. ثم بين لك ما يقابل هؤلاء، فقال إن الذين آمنوا صدقوا وآمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بالجوارح، لا يقول أنا مؤمن وهو لا يصلي، ولا يقول أنا مؤمن وهو لا يفعل الأعمال الصالحة، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، النتيجة قال لهم أجر غير ممنون، أجرهم عند الله لا ينقطع أبدا، لا تظن عطاء غير مجذور، لا ينقطع أبدا، أجر غير ممنون. طيب بعدها تبين الآيات موقف هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله، والله عز وجل يبين لهم عظمته الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره، الحديث يأتي عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.